إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم في هذا اللقاء 23 في تدبر الجزء 23، وسنأخذ به بإذن الله تعالى سورة ياسين والصافات والصاد في هذا اليوم 23 من أيام رمضان المباركة. الله يعني أن يتقبل منا ويغتنم من بقي ما تيسر له من هذه الأوقات الفاضلة، ونستحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تدارس القرآن الكريم في رمضان، حيث كان يدرسه جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان. نستحضر هذه المدارسة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها كعمل صالح، ونسأل الله الإخلاص والقبول. ونأخذ بإذن الله تعالى بعدما أخذنا الاستسلام أمس وشكر الله عز وجل وعاقبته وعاقبة الكفران، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، وما يغرس تعظيم الله عز وجل في سورة فاطر. سنأخذ بإذن الله تعالى ثلاث سور لازالت تتحدث في نفس الموضوع، تتمني نفس الموضوع، يعني موضوع العقيدة، وتغرس أصول العقيدة الصحيحة، وتناقش شبهات أهل الباطل وترد عليها وتفندها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن الميت يعني لن تستطيع له شيئا. هذه السور بداية من سورة ياسين، طبعا كلها مكية، ياسين وصافات والصاد، نزلت يعني في أواسط العهد المكي، وهي سور تتحدث عن البعث. يعني سورة ياسين تتحدث عن البعث، وذكرت جانب يعني من النفخة الأولى والثانية وغيرها مما يخص البعث، سنأخذها بإذن الله تعالى. وسورة الصافات تنزيه الله عز وجل عن ادعاءات وادعاءات وشبهات أهل الباطل، وصاد تتحدث عن الخصومة بين أهل الحق وأهل الباطل، وكذلك منشأ الخصومة. ونبدأ بإذن الله تعالى مع سورة ياسين، أحسن الله إليكم. سورة ياسين أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، قلنا هي يعني سورة مكية تحدث عن إثبات الرسالة والبعث، يعني لم يذكر لها اسم غير ياسين، وورد اسمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعفه لمجهولان، ويعني ذكره في ضعيف الجامع وكذلك المشكاة. وعموما يعني حتى من عمل به وإن صح معناه، ففي القراءة على المحتضر لما فيه من تذكير بالبعث والجزاء وتقوية الإيمان أمام فتنة إبليس عند الاحتضار، وهي أشد ما يكون إبليس عند الاحتضار، لأنه يعلم يعني إن مات على الحق حتى وإن دخل النار فلا يخلد فيها، يعني إن مات على الإيمان حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، فهو أشد ما يكون في لحظات الاحتضار. نسأل الله الثبات يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند النزع يا رب العالمين، وثبتنا عند الصراط وعند العرض عليك يا أرحم الراحمين. فقلنا يعني لا تصح قراءته بعد الموت، وهذا قلنا يعني بعد موت الميت. وهذا الحديث كما ذكرنا ضعيف، ورد في السورة عدة فضائل كذلك، وكلها في أحاديث لا تصح، يعني لم يرد فيها حديث صحيح واحد عن فضل هذه السورة. ذكرنا كذلك مناسبتها لسورة الفاطر، وقلنا يعني سورة فاطر تغرس عظمة الله عز وجل، وسورة ياسين تتحدث عن الجانب الثاني وهو مقتضى إيمانك بالعظمة، إيمانك بالبعث والتهيؤ له. ذكرت يعني الصيحة الواحدة، ذكرت 3 صيحات، صيحة للإهلاك، وصيحة للنفخة الأولى، وصيحة للنفخة الثانية عفوا. يعني هذه النفخات الـ3. النفخة الأولى في قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، وهذه نفخة الإهلاك. والنفخة الثانية في الآية 49 في قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهذه المراد بها الصيحة الأولى، يعني النفخة الأولى في الصور، يعني وهي بداية القيامة. ثم النفخة الثانية في الآية 53: إن كانت صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا يساعد على تثبيت الحفظ أصلا، يعني لأنها من المتشابهات، لكن كلها يعني كل واحدة يعني نفخة خاصة، يعني كل واحدة صيحة مختلفة عن الثانية. ذكر فيها مراحل الموت والنشور، ذكر فيها يعني النفخة هذه اللي ذكرناها الآن، ذكر فيها الأجداث، البعث، من بعثنا من مرقدنا، الأجداث يعني القبور. ذكر فيها مشهد الحساب والختم على الأفواه وتكليم الأيدي والأرجل. يعني ذكر فيها يعني هذه يعني مباشرة، وهي أصلا أغلب السورة قلنا مثل ما ذكرنا تتحدث عن البعث. وحقيقة أنها كذلك في ألفاظها تخاطب الوجدان وتحرك الأحاسيس، ويعني حتى يفتح الإنسان منافذه ويعني عينيه وقلبه لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، فيعمل بما فيه ويتهيأ لهذا اليوم. نأخذ تقسيم السورة ونسأل الله التوفيق يا رب العالمين. وهي يعني جاءت فيها افتتاحية السورة، هو يعني الوجه الأول من سورة ياسين، من الآية الأولى إلى الآية 12، جاءت تتحدث عن الرسالة وانقسام الناس حولها وتقرير البعث والحساب. ومثل ما ترون أن دائما المقدمة تكون مثل يعني هي مثل الديباجة للسورة ككل، يعني مثل مقدمة الكتاب، هي مقدمة يعني تذكر باختصار أو تغرس أهم قيمة في السورة. السورة تتحدث عن البعث والحساب، وكانت كذلك الافتتاحية. كذلك خاتمة السورة نفس الشيء، تتحدث أو تقرر أصول العقيدة، الرسالة والوحدانية والبعث. جاءت فيها قصة أصحاب القرية وإهلاكهم، والتذكير بأهلاك الأمم السابقة. جاءت فيها أحسن الله إليكم آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته والبعث، في مقابل عناد المشركين، مع وضوح الأدلة أو الآيات. جاءت فيها محور ثالث بعد هذا العناد، جاءت فيها مشاهد النفخة الأولى والثانية وحال المؤمن والكافر. ونبدأ أحسن الله إليكم في التقسيم. افتتاحية السورة، نبدأ في الافتتاحية. الافتتاحية بداية تقرير الرسالة من الآية الأولى إلى الآية 6: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بداية من القسم، والقسم من الآية الأولى إلى الخامسة فيها تنويه بالقرآن الكريم وبيان صفاته. فأول آية ياسين من أفضل ما قيل فيها هي التحدي، قلنا في الحروف المقطعة مثلها مثل بقية الحروف. ثم جاءت كتاب حكيم، طبعا الحكيم بمعنى الحكمة والحكم، ما فيه صواب وأنه أنزل ليحكم به. جاء فيه كذلك أنه كلام الله، تنزيل العزيز الرحيم، على قراءة قالون تنزيل، على قراءة حفص تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم. فيعني جاءت إثبات أنها كلام الله عز وجل، أو أنه عفوا كلام الله، وأنه كذلك رحمة بعباده. رحمة طبعا العزيز بمعنى الحكم والقهر والصواب، وزيادة أنه رحمة بعباده. جاءتنا كذلك تقرير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا يعني جواب القسم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وبيان يعني استقامة كذلك منهجه على صراط مستقيم. ثم جاءتنا مهمة الرسالة، مهمة الرسول أو مهمة الكتاب، هي إنذار المكذبين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أصلا فيها جانب من الرحمة، يعني لو يعني أخذناها فيها جانب الرحمة، أن هذا الكتاب أنزل على قوم لم ينزل لهم، يعني سابق لم يسبق لهم عهد بكتاب، فهذه رحمة ببيان شرع الله عز وجل لهم. ثم هذه قلنا تقرير الرسالة في الست آيات الأولى، ثم جاءتنا انقسام الناس حول الرسالة، منها من هو مكذب بهذا الدين ولا تنفعه التذكرة، وهذا للأسف أكثر الناس، يقول الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم. ولذلك أخذنا في من صفات المؤمنين هم أنهم قلة، وهم قلة الذين ينتفعون، طبعا بمفهوم المخالفة أن أكثرهم من الكافرين والمكذبين. جاءتنا من صفاتهم كذلك الإعراض عن كتاب الله، عن الآيات الكونية والآيات المقروءة، يعني عن الكتاب، وكذلك الإعراض عن الآيات الدالة في الكون، ولا أمل في انتفاع من سد على نفسه منافذ الهداية ومدارك المعرفة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونفس الشيء يعني ضرب هو يعني هذه مثلين، مثل من جعل في عنقه أغلال فرأسه إلى فوق لا يرى ما هو أمامه، هل يمكن أن تري؟ لا تستطيع، لأن الأغلال في أعناقه. فنفس الشيء لا أمل في انتفاع المغلول إلى عنقه فلا يرى الحق ولا يتبعه، ولا أمل في انتفاع يعني الثاني الذي جعل من بين يديه سدا ومن خلفهم سدا فأنى يبصر، استحالة استحالة أن يرى الحق. وهؤلاء مثل ما جاءت الآية التي بعدها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون. طيب لماذا الإنذار؟ هل يعني هذا أننا نترك أن الإنذار نقول هذا لا هذا لا يؤمن؟ لا طبعا، أولا لعدم معرفتنا بالغيب، فمن الناس من لا ينتفع الآن وينتفع بعد ذلك، فهذا قسم. نعم صحيح أن أكثر الناس لا يعقلون، لكن لا ندري من هو الذي يهتدي ومن هو الذي لا يهتدي. ندري أن هناك قسم مهما، وهذا أصلا تسلية للداعية، أن هناك قسم مهما دعوته لن يؤمن، لكن عليك الأخذ بالأسباب. فقلنا الأول أولا أنك لا تعرف يعني من هو الذي لا يؤمن ومن هو الذي يؤمن، فهذا من علم الله عز وجل. الأمر الثاني هي إقامة الحجة حتى مع علم الله، مثل الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون مع علمه أنه سيموت على الكفر هو وقومه، ومع ذلك أرسله فيها إقامة حجة كذلك. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، حتى لا يقولوا لا لم يأتنا، بلى جاءهم نذير. فقلنا هؤلاء لا تنفعهم النذارة ولا يرون الهدى، أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا صفات المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى إنما تنذر من اتبع الحق، أولا اتباع الحق، اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، إذا رأى الحق اتبعه، كذلك أنهم يخشون الله وخشي الرحمن بالغيب، خشية الله عز وجل، فما فيه كبر لا فيه خوف من الله عز وجل، الإيمان بالغيب، وهؤلاء جزاؤهم مغفرة وأجر كريم. نأخذ الأسئلة في الأخير إن شاء الله. المحور الأول قصة أصحاب القرية وإهلاكهم والتذكير بإهلاك الأمم المكذبة، من بداية قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهؤلاء جاءهم ثلاث رسل، يعني أرسل الأول والثاني وزاد الثالث عزز بثالث، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثم جاء آمن من هو في آخر القرية من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة، وهنا تبين أن الدعوة وصلت إلى أقصى المدينة ومع ذلك لم يؤمنوا، ومع ذلك لم يؤمنوا، وآمن هذا الذي في طرف المدينة، وآمن هذا الذي في طرف المدينة، لكن في هذا الذي جاء في طرف المدينة أحسن الله إليكم، يعني يبين لنا شخصية الإنسان المؤمن أنه إنسان إيجابي، وأنه يحمل هم الدعوة، لم يقل يعني هناك ثلاث رسل ولم يؤمنوا لهم يكفي، لا، جاء داعيا وصدع بالحق، وصدع بالحق وقتل. نرى كذلك شخصية المؤمن في إشفاقه على قومه، وهذه من مقاصد الدعوة. فنحن لا ندعو لنرمي أو لنقيم الحجة فقط، هذه نعم واحد من المقاصد، لكن الأصل أننا ندعو شفقة، شفقة، مثل ما أدعو نفسي، مثل ما أشفق على نفسي من النار، أشفق على أهلي وأشفق على صاحباتي وأشفق على الناس أجمعين أن يدخل أحد من الإنس إلى النار، فتكون دعوة بشفقة. فنرى هذه الشفقة في قلب هذا المؤمن حتى أنه قتل فقال، قيل ادخل الجنة، يعني قتل فأدخل الجنة شهيد، قال يا ليت قومي يعلمون، يا الله يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يؤمنوا بما غفر، لا قول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا المؤمن، يعني الإنسان المؤمن حامل هم الدعوة حي وميت، كذلك لا يحقد، كذلك لا يحقد، لما؟ لأنه أصلا يعني عندما يقتل فهو شهيد في سبيل الله، فنال بإذن الله الدرجة العالية. لو لم يقتل ما جاءت هذه الآية فيه، تذكر وتخلد ذكراه، وإن لم نعلم من هو فيعني يكفيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الحديث عن إهلاك القرية والتذكير بتدمير الأمم الغابرة، فهي ليست يعني بدعا من الإهلاك، جاءت هي أهلكت القرية وكذلك أهلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، هذه في يعني في قرية، في أصحاب القرية. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. فجاء الحديث عن سنة إهلاك القرى وكذلك شدة ندم المكذبين. ثم جاءنا أحسن الله إليكم المحور الثاني، آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه، وجاءتنا 4 آيات. الآية الأولى الأرض وأحوالها، وما هيئ الأرض وأحوالها، وما هيئ الله سبحانه وتعالى فيها من نعم على الإنسان، إثبات إنبات النبات من الأرض الجدباء، وهذا أصلا مثال على البعث، إيجاد البساتين والثمار، هذه فيها عناية ورعاية للإنسان، ويعني إنعام عليه ومن وفضل من الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية تعاقب الليل والنهار وما فيها من مصالح ومنافع. الآية الثالثة في علم الفلك، وهي دوران الشمس ومسير القمر في منازله وتخصيص مدار مستقل لكل من الشمس والقمر، هذه كلها تدعو إلى التفكر وإلى النظر في الكون ومعرفة بديع، أو يعني ورؤية بديع صنع الله عز وجل الذي تدعو إلى توحيده. الآية الرابعة الفلك، وتسخير الأسباب لحمل الإنسان على البحر وتنقله في السفن والتجارة وغير ذلك، هذه 4 آيات كافية. طيب ماذا حصل للمشركين؟ عاندوا. فسنأخذ عناد المشركين مع وضوح الأدلة. بداية الإعراض عن تقوى الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 45، وإذا قيل لهم اتقوا الله، اتقوا عفوا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لم يأتي الجواب، فواضح أنهم أعرضوا عن تقوى الله ولم يعتبروا بمصير الأمم الغابرة. وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين، فالإعراض عن الآيات مع وضوحها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الآية 47. فالإعراض عن الإحسان للخلق، ويقولون متى، لا عفوا، لازلنا في هذه الآية أنهم جاهلون، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني اعتقدوا أنهم أذكياء وهم أغبياء بالجهل بالحكمة من تفاوت الناس في الرزق. ومن سفاهتهم كذلك أنهم أنكروا البعث ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مع وجود الأدلة على ذلك. أحسن الله إليكم. ثم جاءنا المحور الثالث، وأنه بعد يعني وضوح الأدلة وعنادهم جاءت مباشرة تحول إلى مشاهد الآخرة، إلى مشاهد الآخرة، بداية من النفخة الأولى ثم الثانية وحال المؤمنين والكافرين. فبدأت النفخة الأولى وبغتت هذه النفخة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، لا زالوا يتخاصمون غافلين، لا زالوا غافلين عن هذه النفخة فتأتيهم، وهنا لا يستطيع العودة إلى الخلف، ولا زالوا في غيهم وغفلتهم إلى أن تأتي، فهنا يبدأ الندم ويبدأ الحسرة ويبدأ كذلك العذاب. لكنه فعليا مع النفخة الثانية هو ما جاء من شدتها، من شدة هذه النفخة، فجاء مشهد البعث وندم الكافر وتقريعه، ونفخ في الصور. هذه الآية 51 هي آية النفخة الثانية. فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا. هذه أول نفخة، أول الندم بعد البعث، لأن الندم أصلا يبدأ من لحظة الوفاة، لكن هنا الآن سيبدأ، يعني سيتهيأ للحساب وكذلك للدخول. وهنا جاء من ما أنكروه من البعث، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فجاء قلنا مشهد البعث وندم الكافر وتقريعه كذلك. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم جاء الحديث عن حال المؤمنين، وطبعا جاء الترغيب والترهيب. هذا المشهد فيه ترهيب، جاء بعده ترغيب في حال المؤمنين، ثم سيعود للترهيب في حال الكافرين. فجاء مشهد السعادة، ونرى يعني هذا قلنا أن كلماتها تخاطب النفس، تخاطب القلب، تخاطب الوجدان. مشهد السعادة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون متكئون، يعني سلام قولا من رب الرحيم. نرى مشهد السعادة، مشهد اجتماع الأهل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني على يعني سواء أزواجهم من كان مثلهم في الحسن، سواء ما كان من الحور العين، سواء زوجاتهم من دخل معهم وأهلهم، هذا الاجتماع العائلي، مشهد الراحة متكئون، كلام الله سبحانه وتعالى لهم وتسليمهم من كل سوء، سلام قولا من رب الرحيم، رضا الله عنهم. نرى هذه البهجة والسعادة والسرور في مقابل حال المكذب، نسأل الله السلامة والعافية. أول شيء أنهم يتفصلوا على المؤمنين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أول شيء أنهم يفصلوا. فترى هؤلاء البهجة والسرور من قبل أصلا دخول الجنة، وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقلنا، وثم جاء مشهد تقريع المكذبين باتباعهم العدو، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فجمعت بين المشهد عذاب النفسي وعذاب الحسي، بين الندم والتقريع والتوبيخ وزيادة على العذاب. اللهم أجرنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. دخولهم في النار في قوله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم، نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. جاءنا عدل الله عز وجل، اليوم نختم على أفواههم، مشاهد جميلة تبين لو شاء الله سبحانه وتعالى لا مباشرة، يعني نشروا في النار، يعني أخرجوا من الأجداث من القبور مباشرة إلى النار، ولو شاء الله سبحانه وتعالى يعني لمسخناهم، لا طمسنا على أعينهم فما استطاعوا أصلا رؤية شيء وسقطوا في النار، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لمسخهم مباشرة هناك في النار. لكن هذا من عدل الله أنهم لا يرضوا أصلا بالشهداء، ولا يرضوا بالكتاب، ولا يرضوا بشهادة الأرض، ولا يرضوا بشهادة أحد، فتشهد عليهم أنفسهم. وهذا زيادة في التبكيت، وزيادة كذلك في الندم والإذلال، أن يشهد اليد أنها سرقت، وأن تشهد العين أنها يعني نظرت إلى الحرام، وأن يشهد هذه الذي كان الإنسان أصلا ليمتعها، فتكون شاهدا ويعني ترديه في جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يفسح لنا يا رب العالمين. ثم جاءتنا خاتمة السورة فيها تقرير أصول العقيدة، جاءت بداية الاستدلال بتغير أحوال الإنسان في قوله تعالى أين هو؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. هذه يعني أن يكون طفل يكون ضعيف ثم قوي ثم يعني ثم كهل ثم يعني شاب ثم كهل ثم يرجع إلى العجز والشيخوخة، يرجع إلى الضعف. فهذه الدورة تدل كذلك على البعث، تدل على البعث، يعني دورة كاملة على الموت ثم البعث. كذلك جاءتنا تقرير الرسالة وإثبات الوحدانية، نأخذ بالتفصيل تقرير الرسالة ومضمونها. بداية النفي شبهة الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أنها إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا، فيها الإنذار مضمون الرسالة. أن كتاب الله ذكر وبين وواضح في قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينتفع به الحي المبصر لينذر من كان حيا. طيب الميت لا تستطيع له شيء، لا تستطيع له شيء. فقلنا جاء تقرير الرسالة ومضمونها ومن ينتفع بها، رأينا عناد المعاند مع وضوح الأدلة. ثم جاءتنا إثبات وحدانية الله وبطلان الشرك بخلق الحيوانات وتذليلها للإنسان. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها، من ذللها؟ للإنسان. فهذا تميز الإنسان أصلا على هذا الكون دليل على أن هناك شيء ثاني، على أن هناك حساب وهناك تكليف، أنه سيد لهذا الكون مختلف عن بقية المخلوقات. ضعف المعبودات من دون الله عز وجل، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، عجزها حتى عن نصر أنفسها، عن نصر نفسها. جاءت آية تسلية للداعية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته، للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، نص تسلية للداعية. لا فلا يحزنك قولهم هؤلاء، يعني كالموتى، يعني نسأل الله السلامة والعافية، ما على الرسول إلا البلاغ. ثم جاء عفوا إثبات البعث. جاء بداية التعجب من جهل الإنسان وضعفه ومجادلته في بديهيات. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني معقول الإنسان يضرب مثل يقول كيف يحيي ونسي خلقه ابتداء؟ هذه بديهية أصلا. ثم جاءنا بخمس أدلة نراها الآن بين أيدينا. الدليل الأول استدلال بدء الخلق على إعادته، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني الاستدلال بعلم الله عز وجل وهو بكل خلق عليم، بما أنه عالم بكيفية الخلق وبما يعني مادة الخلق طيب خلاص، يعني هذا دليل على أنه قادر على إعادتها مرة ثانية. الدليل الثالث الاستدلال بإخراج الضد من الضد، وهو استدلال بإخراج المحروق اليابس من الشجر الندي. أولم لا إله محمد رسول الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع الاستدلال بما هو أعظم من خلق الإنسان اللي هو خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الدليل الخامس هو الاستدلال بالفورية، أن الله سبحانه وتعالى متى شاء أراد شيئا يقول له كن فيكون. ختمت بتنزيه الله عز وجل، وبه افتتحت سورة الصافات. أحسن الله إليكم، لحظات ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا، هذه السورة التي افتتحت أحسن الله إليكم وبارك الله بكم بالحديث عن الملائكة، أو تحديدا بالقسم بالملائكة. هذه السورة تتحدث عن تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن، ولعلها مناسبة للافتتاح بصفات الملائكة التي تدل على الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه لعلها مناسبة تسميتها بالصفات، فلم يرد لها اسم آخر. لكن هناك من سماها، يعني ورد في بعض الكتب أنها تسمى سورة الذبيح وليس لها مستند من السلف، فلعلها يعني فقط لذكرها، يعني أنها ذكرت قصة الذبيح وهو ابن آدم إسماعيل، عفوا ابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام. ذكرنا أنها مكية من المرة الماضية. صراحة يعني واضح جدا ترابطها بين سورة ياسين وسورة الصافات، فقيل فيها أنها شبيهة بالأعراف بعد الأنعام، يعني أنها تفصل في جوانب أجملتها سورة ياسين. فسورة ياسين لم تتحدث عن قصص الأنبياء وفصلت فيها سورة الصافات، كذلك ذكرت بعض الشبهات فصلت فيها سورة الصافات. تكرر فيها سورة يعني التسبيح وتنزيه الله عز وجل، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جاء فيها الحديث عن يونس لولا أن كان من المسبحين، وإنا لنحن المسبحون. جاء فيها حمد الله عز وجل. تكررت فيها آيات وسنراها، يعني كل أصلا المعاني تتكرر في القصص، للقصص الأنبياء لتأكيد هذا المعنى. سلام على نوح، في سلام على نوح، سلام على إبراهيم، على جاءت يعني في الأنبياء. إن كذلك نجزي المحسنين، تأكيد لهذا المعنى، لنصر الله لعباده المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين، تأكيد على قيمة الإيمان، وتركنا عليه في الآخرين، فضل الله على عباده الصالحين. ونأخذ بإذن الله تعالى، الله يرضى علينا وعليكم، سورة الصافات. افتتحت بتقرير وحدانية الله عز وجل، جاءنا إثبات البعث والقيامة والحساب والجزاء بعد إنكار المشركين له. جاءت جانب طويل يعني قرابة 80 آية في قصص الأنبياء، جاء بيان عقائد المشركين وتفنيدها وتنزيه الله عز وجل، وختمت بنصر الله عز وجل ووعده بالنصر لعباده المؤمنين وتنزيهه سبحانه. افتتحت بداية قلنا بالقسم على 3 صفات من صفات الملائكة، وكلها تدل على خضوع لله عز وجل، وهذه تدل من ناحية على غنى الله عز وجل عن توحيد الناس له. فهؤلاء الملائكة يعني صافون، ويعني يسبحون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه، وكذلك دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم جاءنا جواب القسم، والصافات صفا، القسم على ماذا؟ إن إلهكم لواحد، وفيه تأكيد وحدانية الله عز وجل. يعني بعد عظمة وخضوع الملائكة جاءنا تأكيد على الوحدانية، من يتصف بهذه الصفات غير الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت دلائل مختلفة في الوحدانية، بداية أحسن الله إليكم بخلق السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وفيها يعني خلق وتدبير. ثم جاءتنا تزيين السماء بالكواكب، وفيها رحمة الله عز وجل بعباده، ويعني هدايتهم في البر والبحر. ثم جاءتنا كذلك حفظ السماء، وحفظا من كل شيطان مارد، هو حفظ السماء لمن يعني استمع من الشياطين. وهذه ماذا فيها؟ فيها نفي السحر والكهانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشياطين يعني الكهانة والسحرة يأخذ كلامهم من الشياطين التي تستمع إلى الملأ الأعلى. فالله سبحانه وتعالى حفظ السماء من استماعهم، فأنى يأتوا أن يعني يدركوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وفيها كذلك دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى حكمته في حفظ السماء. وكذلك فيها بعض صفات الشياطين، أنهم يعني مطرودون ومبعدون دحورا، ولهم عذاب واصب، أنهم يعني في لهم عذاب دائم مستمر، أنهم لا يستمعون إلى الملأ الأعلى إلا ما كان يعني خطفة، يعني إلا ما كان سرقت كلمة. ولذلك قد تجد في الكاهن أنه يعني يقول كلمة صحيحة ومئة مئة كلمة خطأ بمن استرقه وزيادة. طبعا هذا لو كان أصلا يتعامل غير الدجالة اللي أصلا كل كلامهم كذب. ولذلك صدق العرافون ولو عفوا كذب العرافون ولو صدقوا، أحسن الله إليكم. ثم جاءنا إثبات البعث والقيامة، وجاء بداية التعجيب من إنكار المشركين، وجاء تأكيد الحشر ووصف جانب من عذاب أهل النار ودعوى للاعتبار. التعجيب أولا من إنكارهم، من إنكارهم للبعث بعد الفناء، وقد خلق الله ما هو أعظم منه في قوله تعالى، بل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. التعجيب من إنكارهم البعث، وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى من طين وهو أعلم بهم، إنا خلقناهم من طين لازب. التعجيب كذلك من استهزائهم بالبعث وإعراضهم عن التذكرة، وينتظرهم فيه ما سيأتينا في القسم الثاني من عذاب أو جزاء. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آيتي يستسخرون. وجاء فيها كذلك شبهة المكذبين في إنكار الرسالة ماذا قالوا؟ قالوا ساحر، وقالوا كذلك يعني استبعدوا، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذه كل شبههم في إنكارهم للبعث. جاء بعد ذلك تقرير لما نفوه. بداية قل نعم وأنتم داخرون. أحسن الله إليكم. جاء بداية الحديث عن النفخة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، هذه هي النفخة الثانية التي ذكرت في سورة ياسين كذلك. ثم جاء الحديث عن اجتماع أهل الباطل التابع والمتبوع في النار وتخاصمهم فيها واشتراكهم في يعني في العذاب. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هم وأزواجهم يعني الذين مثلهم في العمل، وكذلك ما يعبدون يعني التابع وكذلك المتبوع، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون. لا ينصر التابع المتبوع ولا ينصر المعبود من دون الله عز وجل من عبده، لا، كل بل هم اليوم مستسلمون، كلهم استسلام لله عز وجل. ثم جاءنا من الآية 27 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جاء فيها تخاصم أهل النار ولوم بعضهم بعضا، وجاء فيها بعد ذلك الحديث عن سبب ورود العذاب. إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأول يعني سبب هو الكبر، كبر عن الاستماع للتذكرة، عن اتباع الداعي، عن يعني أن يغير رأيه أو يغير دينه أو أن يسمع يقول لك لا أنت أقل مني أصلا يعني، فيعني لا أستمع منك. هذا هو من أسباب، من أهم أسباب الإعراض عن الحق وورود النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالشعر والجنون، وجاء فيها يعني مع ذلك عدل الله عز وجل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هؤلاء ده أدخلوا الجنة بسبب ماذا؟ إعراضهم. جاء بعد ذلك نعيم المخلصين، وجاء انتبهوا أنهم إلا عباد الله المخلصين، وهم المخلصون، أنهم أخلصوا في عبادتهم لله عز وجل، فأخلصهم الله سبحانه وتعالى من غواية إبليس وأخلصهم له سبحانه، فكان لهم هذا الجزاء وهذا النعيم. وجاء فيها وصف لجانب من النعيم في الأكل والشرب والراحة والاجتماع يعني وغير ذلك، يعني جاء فيها يعني ما يرغب في النفس وما يحرك المشاعر والوجدان للسعي للنيل والفوز بهذا النعيم الأبدي. نسأل الله أن نكون من أهله يا رب العالمين. ثم جاء سؤال أهل الجنة عن قرنائهم من أهل النار. هذه من مناسبات سورة صاد، سنأخذها بعد قليل، أن في سورة صافات سؤال أهل الجنة عن أهل النار، وفي سورة صاد سؤال أهل النار عن أهل الجنة، وهذا يعطينا خطورة صديق السوء والحذر من يعني من اتباعه. يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الآية 50، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين إلى آخر الآيات، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك أن لا نكون من المحرومين، اللهم نسألك أن نكون وأهلينا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين من السعداء، ولا نكون من المحرومين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم جاءنا وصف لجانب من عذاب أهل النار وأسباب ورودها. لو لاحظتوا أحسن الله إليكم أن قبل قليل جاء الحديث عن اجتماعهم ولوم بعضهم لبعض، ثم جاء وصف للنعيم، ثم عاد الحديث عن وصف حال أهل النار بداية برؤية شجرة الزقوم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يعني أن منظرها مرعب أصلا. ولو لاحظتوا أنها في المقابلة مع نعيم أهل الجنة، فنعيم أهل الجنة ماذا فيه؟ فيه الاستمتاع بالنظر، في مقابل نعيم مقابل عفوا عذاب أهل النار شجرة الزقوم اللي طلعوها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. نحن لا ندري كيف رؤوس الشياطين، فهذا أصلا ليس من المحسوس، إنما لنعلم قبح هذا المنظر. قبح يعني لبشاعة هذا المنظر، كأنه رؤوس الشياطين. مهما تخيلنا بشاعتها لا نستطيع تخيل بشاعة هذه الشجرة. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا رب العالمين. فأن يعني هذه الشجرة والعياذ بالله عذاب في رؤيتها قبل أصلا الأكل منها، كما جاء كذلك نعيم أهل الجنة بالاستمتاع بالأكل والشرب، جاء الحديث عن عذاب أهل النار بالأكل والشرب. يقول الله سبحانه وتعالى فإنهم، الآية 66، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. نسأل الله السلامة والعافية، الماء يعني المغلية وعصارة أهل النار، نسأل الله أن يجيرنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبب ورودها تقليد الآباء، أنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وليست هذه بحجة معتبرة، أن إن كان أحد على يعني باطل فلا نتبعه أيا كان، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يدفع أحد عن أحد. ثم جاءت دعوة إلى الاعتبار بمصير السابقين. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كيف أهلك الله سبحانه وتعالى السابقين عدما إلا عباد الله المخلصين، فقط هؤلاء هم المنصرون والذين سنجدهم آخر السورة. ثم أحسن الله إليكم، جاءتنا قصص الأنبياء، بداية نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس عليهم السلام، يعني 6 قصص. نبدأ بقصة نوح، الله يرضى علينا وعليكم، ويعني سنرى معاني تتكرر في قصة نوح عليه السلام. بعجالة جاءت استجابة دعوة نوح عليه السلام، ولقد نادانا، أصلا القصة بدأت بدعوة نوح فاستجاب له وأهلك بكل بساطة، مع أنهم 950 سنة دعوة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يبين لنا سرعة استجابة الله عز وجل لدعاء أنبيائه وكذلك أوليائه، ونسبية الزمن يعني 950 سنة شوي قليل، طيب فما بالنا نحن الآن 100 أو 150 أو أقل أو أكثر، يعني فعلا قليل وقليل جدا. لا نغتر يعني بحضارة المكذبين، ولا نغتر بتقدمهم، ولا نغتر بقوتهم، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم جاء فضل الله على نوح عليه السلام في الدنيا والآخرة، النجاة، أنه يعني له الذكر الحسن أو الثناء الحسن. من ما تميز في هذه القصة في هذه السورة ذكر أن كل البشر بعد نوح هم من ذريته، يعني كل من يعني من نجا مع نوح هي أهل نوح عليه السلام، وكذلك تميز بها ونجيناه وأهله. نحن نعرف أن زوجته كافرة وابنه، لا ندري عن بقية الأهل، لكن هذه السورة ذكرت لنا أن أهله هم من نجا معه، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من يعني كلنا نحن الإنس من بعد نوح عليه السلام من ذريته. جاء التأكيد على سنة الله عز وجل في جزاء عباده المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فبين هذه السنة، وهذه ستتكرر معنا مع الأنبياء لتقريرها كذلك في الأخير في نصر عباده المؤمنين، نفس المعنى يعني. ثم جاءتنا قصة إبراهيم، وقصة إبراهيم هي أكثر قصة مفصلة في هذه السورة. جاءت فيها دعوة إبراهيم عليه السلام وقومه، وكيده بالأصنام، ومع يعني ما فعله من الكيد والحجج، ومع ذلك لم يؤمنوا. جاء فيها يعني بعد ذلك جاء فيها عطاء الله عز وجل لإبراهيم، وعطاءات متكررة. جاءت فيها قصة الذبيح، يعني أن أصلا أن تميز إبراهيم عليه السلام أنه لم يدعو على قومه، قال قومي إنما هجرهم، دعا بالولد، تأخر عليه الولد يعني لم تنجب زوجته سارة، ثم بعد ذلك تزوج هاجر وأنجبت إسماعيل عليه السلام. وجاء هذا الابتلاء، ابتلاء إبراهيم عليه السلام وأهله بالذبح. فحقيقة هو ليس ابتلاء لإبراهيم لوحده، ابتلاء لإبراهيم وإسماعيل وزوجته كذلك. ويعني كان يعني الثبات في هذا الابتلاء، وكان عطاء الله عز وجل بعد الابتلاء ليقرر هذا المعنى. هذا سنجده في كامل السورة، أن عطاء الله عز وجل بعد الثبات على المحن وبعد الثبات على الابتلاء، مثل ما كان عطاء الله لنوح أخذناها قبل قليل، سنجد كذلك عطاء الله لإبراهيم عليه السلام. أولا، أول عطاء لإبراهيم أنه الفداء، وفديناه. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 107 طبعا على رواية حفص: وفديناه بذبح عظيم. ثم بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق فجاءه الولد الثاني، يعني أنه كان يعني قبل قليل سيذبح واحد، يعني سيذبح ابنه الوحيد، الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، لا، وزادوا ابن ثاني. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. والثالث، البشارة الأخرى، أنه بصلاح إسحاق وأنه كذلك نبي. وبشرناه بإسحاق نبيا وكذلك بالبركة عليه وعلى إسحاق. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى العظيم بعد النجاح في الابتلاء، ورأيناها أمس مع سورة الأحزاب، مع غزوة الأحزاب. المهم الثبات، بعد الثبات سيأتي، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، لتأتينا السنة التي ذكرناها قبل قليل أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا قصة موسى وهارون وقصة إلياس، ونرى أنها يعني مختصرة، جاء فيها الحديث عن الإنجاء، ثم يعني إنجاء موسى وهارون وهلاك فرعون، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوراة والهداية والثناء الحسن، وعدنا إلى تأكيد على سنة الله في جزاء المحسنين. نفس الشيء بالنسبة لقصة إلياس، دعوة إلياس لقومه وتكذيبهم ونجاته والمؤمنين، الثناء الحسن والتأكيد على السنة. قيل أن يعني مناسبة ذكر هؤلاء أن كلهم من ذرية إبراهيم، فذكر الله سبحانه وتعالى أن كل ما بقي من الناس هم من ذرية نوح عليه السلام، وذكر الأنبياء في سورة الصفات كلهم من ذرية إبراهيم. عفوا، عدا، لا، يبدو أنه لا، هذه اللي في سورة، عفوا، اللي في سورة صاد كلهم من ذرية إبراهيم، لكن هذا يعني لوط عليه السلام هو ابن عمه، وهو الذي آمن له ونجا معه. فقلنا في قصة لوط عليه السلام جاء الحديث عن نجاة لوط وأهله إلا امرأته، وجاء الحديث عن ترك آثارهم عبرة لمن يعتبر. جاءنا قصة يونس عليه السلام، وهي انفردت بهذا الجانب، ولما جاء الحديث عن الجزاء للمحسنين جاء المثل لنبي أخطأ، يعني سبق أصلا في التسبيح وتنزيه الله عز وجل وعبادته، ولكنه وقع في الخطأ في أنه أبقى يعني وخرج قبل الإذن من ربه فاستغفر، وكان عطاء الله كذلك العظيم، وكان عطاء الله سبحانه وتعالى العظيم. فبداية جاء الحديث عن خروج يونس قبل إذن ربه، وجاء الحديث عن ابتلاء يونس عليه السلام في بطن الحوت، الآية 141 و144 أحسن الله إليكم: وإن يونس لمن المرسلين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. فأنه التسبيح ليس فقط في بطن الحوت، لا، التسبيح قبل ذلك، حتى أن الملائكة سمعت صوت يونس عليه السلام وعرفت هذا الصوت، فهو صوت مألوف تعودت بسماع تسبيحه، لكنه في مكان غير مألوف، في قاع البحر، كيف يكون هذا الصوت هناك؟ فكان سبب تسبيحه وما سبق يعني سبق يعني ما قدم من عبادة لله عز وجل وذكر سبب لنجاته وقت محنته، سبب لنجاته وقت محنته، وهو كذلك من المحسنين وإن حصل منه هذا الأمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد يعني أنا خير من يونس ابن متى، فكلنا يعني نخطئ وكلنا نقصر، ويعني أن يونس عليه السلام هو من الأنبياء الصالحين، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنن. نرى أنه عطاء الله سبحانه وتعالى، أنه يعني من الآية 145: فنبذناه بالعراء، إخراجه من بطن الحوت، رعايته بعد ضعفه، أنه أنبت عليه شجرة من يقطين، ما يسمى بالقرع يعني عند المغرب، عودته كذلك إلى قومه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. هذه كلها عطاءات ليونس عليه السلام، ولعلها من حكمة الله عز وجل أنه يخرج قبل نزول العذاب، قبل إذن ربه، قبل نزول العذاب، حتى يؤمن قومه ويقبل إيمانهم. وهي القصة الوحيدة يعني ذكرناها في سورة يونس، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، بها تسميت السورة. ثم جاءنا بيان عقائد المشركين وتفنيدها. بيان عقائد المشركين بداية بنسبة البنات لله سبحانه وتعالى عما يقولون، وافتراء يعني من الآية 100 وين من الآية 149 من قوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، نسبة البنات لله. ثم كذلك افتراء المشركين بجعل الملائكة إناثة بادعائهم أن الملائكة إناثة، أم خلقنا الملائكة إناثة، ونسبة الأولاد لله، وألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. كذلك إثبات علاقة النسب بين الله سبحانه وتعالى وبين الجن بادعائهم أن الملائكة هم بنات الجن. جاءتنا مجموعة من الردود نراها الآن. أولا بداية من الآية 150 من قولهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. جهلهم بالخلق يعني يبين بطلان ادعائهم، هل شهدوا خلقهم حتى يقولوا أنها إناث أو ذكور أو غير ذلك؟ يعني من يعلم بهذا الأمر؟ من خلقهم ومن شهد الخلق وهم لم يشهدوا كذلك؟ فهذا واضح في ادعائهم. كذلك التعجيب من أمرهم، يعني أنهم يفضلون الذكور وينسبون البنات لله سبحانه وتعالى، يعني هم لا يرضون لأنفسهم البنات ويرضونها لله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، يعني معقول أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن ينسب لله سبحانه وتعالى ما لا يرضاه لنفسه؟ ثم بعد ذلك جاء الحديث عن انعدام الحجة على افتراءاتهم، فهي افتراء بجهل. أم لكم سلطان مبين، هل لكم سلطان، هل لكم حجة أو برهان؟ ثم جاء الحديث عن علم الجن بحضورهم بين يدي الله عز وجل خاضعين للحساب كبقية الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون مثلهم مثل بقية الخلق. ثم بعد ذلك جاء طبعا تنزيه الله عز وجل، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني هنا سبحان الله عما يصفه الكافر، لكن الإنسان المؤمن المخلص لا يصف الله سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال والجلال، وما وصف ما وصف به نفسه، فوالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وما جاء عن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نصف به الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا ادعاء وصف لم يأذن به الله ولم يرد في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء ظهور بطلان المعتقدات الباطلة أنه لا يفتتن بها إلا من حق عليه العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنتم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، من حق عليه العذاب وكتب أنه من الأشقياء. وطبعا وضحت السورة في سبب هذا الشقاء حتى لا يعني ينسب هذا الأمر للقدر، وأنه يعني بسبب يعني عدم رؤيتهم للحق مع وضوحها، يعني مع كل هذه البطلان، مع كل هذه الأدلة على بطلانها، ويتبع يعني يتبع هذه الشبهة، ما لا يتبعها إلا من كان أعمى ميت القلب، فحق عليه العذاب وحق عليه أنه صال النار. ثم جاء كذلك صفات الملائكة وخضوعهم لله عز وجل وتنزيهه عن كل افتراء، يعني هؤلاء الملائكة الذين ادعوا أنهم بنات أو ادعوا أنهم يعني لهم شراكة مع الله عز وجل، هؤلاء هم يصفون ويسبحون الله سبحانه وتعالى ويعني يقدرون الله حق قدره، وكل له مقام معلوم عند الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزه. ثم بعد ذلك جاء يعني رد عليهم بتمنيهم أن قبل يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني لو يأتينا نبي سنكون أهدى من اليهود ومن النصارى، ولذلك يعني حقيقة يعني لا يعني نتمنى لقاء العدو ولا نتمنى الابتلاء، فلا ندري إن جاءنا ابتلاء من أي نوع هل نثبت أو لا نثبت، لا نقول فلان يعني جاءه كذا فزل، لا، إحنا نخشى على أنفسنا فقط، لأنه نخشى لو أن جاءنا هذا البلاء أن نزل كذلك كما زل هو. ثم جاءتنا خاتمة السورة وعد بالنصر لعباده المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد بالنصر والتمكين لعباده المؤمنين، والأمر بالإعراض عن مكذبين وتوعدهم بالعذاب، فتولى عنهم حتى حين بعد كل هذه الأدلة ولا زالوا معاندين، ما فيهم خير، تولى عنهم وتوعدهم بالعذاب، وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون، إلى آخر الآيات، ختمت بتنزيه الله عز وجل والثناء عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. لحظات ونأخذ سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نختم اليوم بهذه السورة التي تتحدث عن الخصومة بالباطل، وكذلك يعني ذكر الخصومة بالباطل وعاقبتها. هي ذكرنا أنها سورة كذلك يعني مكية في نفس الفترة تقريبا، تسمى صاد بأول حرف منها، من مناسباتها لسورة صافات، ذكرنا أنها كالمتممة لها، فقبلها سورة صافات ذكرت مجموعة من الأنبياء، وسورة صاد ذكرت مجموعة ثانية. كذلك أن سورة صافات رأيناها أنها تحدثت إلا عباد الله المخلصين، وفي سورة صاد تحدثت عنهم إن أخلصناهم، أو سبب إخلاصهم هم بخالصة ذكر الدار، أنهم بسبب تذكرهم للدار الآخر. ذكرنا كذلك أن سورة الصافات عرضت تساؤل المؤمنين على الكافرين، وسورة صاد عرضت تساؤل الكافرين على المؤمنين. بدأت بصاد والقرآن ذي الذكر، يعني أنه ذكر للعالمين، عفوا أنه ذكر، وختمت إن هو إلا ذكر للعالمين، لتعود البدء على الختام على البدء. أحسن الله إليكم. تكرر فيها الصبر، تكرر فيها كثيرا كلمة الذكر، وهي أنه يعني طبعا واضحة في دلالتها على محور السورة، في يعني التذكر لاتباع الحق. افتتحت بالحديث تنويه بالقرآن الكريم وسبب إعراض المشركين، واختتمت كذلك بتنويه بالقرآن الكريم وحال الداعي، حال المؤمن الداعي في دعوته لقومه. جاء فيها بسط لأعاجيب المشركين، يعني شبيهة بختام سورة الصافات قبل قليل. جاء فيها جانب من قصص الأنبياء، وجاء فيها يعني التركيز على جانب الصبر والابتلاء والعطاء. جاء فيها كذلك تقابل ومقارنة بين جزاء المتقين وعقوبة الطاغين، شبيهة كذلك بسورة الصافات. جاء فيها تقرير المحور الرابع الوحدانية، ومنشأ الخصومة بين الحق والباطل، والحديث عن قصة آدم عليه السلام. افتتحت بالتنويه بالقرآن الكريم بداية من يعني من صاد، وهي إعجاز بالقرآن الكريم، وكذلك والقرآن ذي الذكر، صفات القرآن الكريم. وذكرت سبب إعراض الإعراض عنه، وهو الكبر، بل الذين كفروا في عزة، معنى يعني هنا العزة بمعنى الكبر، والخصومة وشقاق خصومة أهل الحق، خصومة الداعية وخصومة أهل الحق. ثم جاء توعدهم بالهلاك، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. ثم ذكرت أعاجيب المشركين، الأول بشرية الرسول، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. الأمر الثاني الدعوة إلى التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا، نسأل الله السلامة والعافية، عندما تنكس الفطرة فيصبح يعني التعدد هو تعدد الآلهة وهو الأصل، والتوحيد هو العجيب. وجاء التعجيب الثالث، أأنزل عليه الذكر من بيننا. ثم جاء حجج المشركين، طيب ما حججهم في هذه الأعاجيب؟ الحجة الأولى أنهم لم يتعودوا ذلك، إن هذا لشيء عجاب، لم يتعودوا أن الآلهة واحدة. الأمر الثاني القدح في نية النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لشيء يراد، يعني أنهم يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الرئاسة، أو يرغب في السيادة، أو في الملك. أو السبب الثالث كذلك، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني بما أنهم ما سمعوا، يعني أنه ليس صحيحا ما سمعوه من قبل. وطبعا ما سمعوه باطل، لأنهم علموا أصلا بموسى ويعني عيسى، لكن يقصدوا ما سمعوه في آبائهم وأجدادهم يعني. ومع هذه جاء ادعاءات المشركين في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب والافتراء، بما أنهم تعجبوا من الوحدانية وأن يكون بشر، فهو ماذا إذن؟ هو ساحر وكذاب ومفتري. جاءنا قائمة بالردود. الرد الأول جاء حقيقة تجرؤهم بسبب عدم نزول العذاب، وفيها تهديد بنزوله. يقول الله سبحانه وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب، يعني إمهال الله أو إمهال الله لهم جرأهم على هذا القول، وهذا تهديد لهم. ثم جاءنا أنهم كذلك يعني بسبب الشك والجهل وانعدام الحجة، بل هم في شك من ذكري. معقول يعني الإنسان أنه يعني يتهم هكذا بالسحر والكذب والافتراء بدون حجة؟ فهذا دليل جهل، ليس لهم علم، وليس لهم حجة قوية يدعونه. ثم جاء تفرد الله عز وجل بالملك والتدبير والاصطفاء والرحمة. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ يعني هم عندما يعني يتحججون أو يعترضون على نبوءة النبي، فهل هم يملكون خزائن رحمة ربك؟ هل لهم ملك السماوات والأرض؟ يعني هل لهم شيء شراكة في هذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى تفرد بذلك، فهو يصطفي من عباده ما يشاء وينزل على من يشاء. ثم جاءنا التهديد: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح. التهديد والوعيد بعذاب المكذبين السابقين كسائر البقية. ثم جاءنا توعدهم هم بالعذاب، وبين سفاهتهم باستعجاله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يعني في النهاية هو سيأتيهم العذاب حتما إن أصروا على تكذيبهم، إما بموتهم أو بنزول العذاب عليهم أو بنزول القيامة. يعني هم مانعين من العذاب، لا يسلم منه أحد، ما في أحد في منع من العذاب، فإما أن يأتيه الموت أو أن يأتيه العذاب أو أن تأتي يوم القيامة. ومن سفاهتهم يستعجلون وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم جاءنا بداية قصة داود عليه السلام. قلنا جاءت من الردود كذلك الأمر بالصبر على سفاهتهم واستحضار قصص الأنبياء للعبرة. جاءتنا قصة داود عليه السلام، وجاء فيها فضل الله ونعمه على داود، وجاء فيها بعض صفاته من خلال الآيات، وجاء فيها كذلك خصومة الأخوين، يعني قصة امتحان داود عليه السلام واستغفاره لربه، وجاء فيها مهمة الخليفة وأهمية الحكم بين الناس بالعدل، وخطورة اتباع القاضي للهوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة. الحاكم يجب أن يكون عادلا، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكيد من اتبع هواه زل وضل. وكذلك يعني طبعا أهمية القاضي هنا، ومن يعني تملك أمر المسلمين. طبعا هنا جاء الأمر لداود بالعدل، الأمر لداود بالعدل، وأن الخليفة يعني أو القاضي لابد أن يكون عادلا. جاء الحديث بعدها عن كمال عدل الله عز وجل وإقامة الحجة على عباده بإرساله كتاب الله لتدبره والعمل به. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ثم قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. يعني معقول هذا العدل منافي لذلك؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، فهل يظلم الصالح أن يساويه مع الفاسق، أن يساوي المتقي كالفاجر؟ استحالة. فهنا من كمال العدل أن يكون هناك جزاء وحساب. ثم يعني كذلك من عدل الله عز وجل إقامته للحجة بإنزاله للكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم جاءتنا قصة سليمان عليه السلام، ثم أيوب، ثم قصة إبراهيم وذريته. يعني نرى يعني من فضاء الله عز وجل على داود تسخير الجبال، النبوة، الحكمة، الملك، حسن الفصل، حسن قوة الحجة، يعني العلم، الولد الصالح، فهو من امتنان الله على داود. مقابل نرى من صفات هذا العبد الشاكر داود عليه السلام القوة في الدين والقوة في البدن والصبر والعبودية والتذلل لله، كثرة التسبيح، الأواب، كثرة الرجوع إلى الله عز وجل، الإنابة والاستغفار. ثم جاءتنا بعد لا أخذناها هذه. ثم جاءتنا قلنا قصة سليمان، وفيها فتنة سليمان بالخيل، ثم فتنة سليمان عليه السلام بالجسد، وقيل فيها قولين، يعني ذهاب ملكه بتسليط الشيطان عليه، وقيل كذلك ولادة امرأة، يعني أنه طاف على 100 امرأة فلم تلد له إلا واحدة. وكلاهما يعني في يصح في السياق، وإن كانت الثانية أقرب إلى السياق، وهي من يعني ممن يعني لا نصدقها ولا نكذبها. ذكرت يعني هذا قول وهذا قول، وكلاهما قلنا يمكن أن يكون فيه جانب من الصحة، وكلاهما ممكن أن يكون صحيح. في كل الأحوال أنها فتنة لسليمان عليه السلام، بيّن الله سبحانه وتعالى خلالها أن سليمان إنما أراد أن يكون داعية إلى الله عز وجل، وأن يعني يكون له ملك ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وليس طلبا للدنيا، فهو ليكون يعني ليسجد كل الإنس إلى الله سبحانه وتعالى، ليعبد الله مثل ما رأينا في قصته مع سبأ في سورة النمل. وجاء يعني دعاء سليمان عليه السلام وعطاء الله الواسع له بتسخير الريح والشياطين وغيرها. ثم جاءتنا بعد يعني العبد الشاكر سليمان والعبد الشاكر، يعني داود جمع بين الصبر والشكر، ثم جاءنا سليمان العبد الشاكر، ثم جاءنا أيوب العبد الصابر، ثم إبراهيم وذريته. ويعني هنا ورد فيها يعني سبب هذا الإخلاص أو الاصطفاء، سبب هذا الاصطفاء، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. سبب هذا الاصطفاء هو تذكر الدار الآخرة والسعي لها. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وحقيقة في مقابلة جميلة بين مقارنة بين جزاء المتقين وعقوبة الطاغين، نرى لحسن مآب مقابل شر مآب، يعني في النهاية اختار من تقتدي بهم، واختار كذلك المرجع الذي ترجع إليه. ونسأل الله أن نكون من الصالحين المتقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتقنا من النيران يا رب العالمين. جاء جزاء المتقين فيها، يعني نرى يعني الجزاء كذلك المعنوي بالترحيب، مفتحة له بالأبواب، مقابل نرى أهل النار نسأل الله السلامة والعافية عندما يعني يرمى فيها فوج يقول من قبله لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، يقولون أنتم لا مرحبا، أو قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. جاء الحديث عن الراحة والتنعم بالفاكهة والشراب في المقابل هذا، فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فجاء في نعيم المؤمنين التنوع، وجاء في مقابل جحيم وعذاب المشركين كذلك التنوع من العذاب، وكله أشد من بعض. جاءنا كذلك في أهل النار خصومة أهل النار، خصومة التابع والمتبوع ودعاء بعضهم لبعض. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 60 هذه، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا ضعفا في النار. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. جاء فيها ندم وحسرة المشركين على استهزائهم بالمؤمنين، وهذا سؤال المشركين على أهل النار على أهل الجنة، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هؤلاء اللي كانوا يستهزئوا بهم، وخاصة طبعا المستكبرين الذين كانوا يستهزئون من الضعفاء، هذا اليوم يسألون عنهم، وهؤلاء منعمون، وهؤلاء في الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أجرنا يا رب العالمين. جاء بعدها تقرير الرسالة والوحدانية من قوله تعالى: قل إنما أنا منذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار هو من مهمته أن ينذر وأن يبين كذلك: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، آية 70. جاءت كذلك الربوبية دليل وحدانية الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه الرد على التعجب الأول، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا يكون الإله إلا واحدا واحدا قهار، ولا يكون قهارا إلا أن يكون واحدا، والواحد قهار سبحانه وتعالى، فيقهر جميع المخلوقات والمعبودات، فأنى تعبد من دون الله عز وجل. جاء سفاهة المشركين عن إعراضهم عن النبأ العظيم: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يعني معقولة هذا النبأ العظيم الذي هو جنة، يعني نعيم أبدي، أو نار نسأل الله السلامة والعافية، عذاب أمدي، شجرة الزقوم، يعني منظرها كأنه رؤوس الشياطين بشدتها، هذا فقط في الرؤية غير العذاب الحسي وغير العذاب النفسي وغيرها، يعني أنه يعني أشكال وأزواج وألوان، يعني من العذاب. معقولة أن يعرض وأن لا يهتم الإنسان بهذا، وأن يتركه جانبا، وأن ينشغل بالدنيا، وأن ينشغل بملذاته، وأن ينشغل ب يعني بنعيم زائل حيني أصلا لا يشعر به إلا يعني لفترة قليلة، ثم يرجع إلى الضيق والضنك بسبب بعده عن الله عز وجل. يعني معقولة يترك هذا مقابل هذا؟ هذا نبأ عظيم، هذا أولى شيء بالاهتمام والبحث، ومن أراد الحق سيهديه الله سبحانه وتعالى حتما، سيهديه الله سبحانه وتعالى حتما إلى الحق المبين، وليس أبين مما يعني أخذناه من الأدلة من كل أنواع ومن كل الألوان في الكتاب، في القرآن الكريم، في الكون، في النفس، في الإعجاز، يعني في الأخبار عن الماضي، في الأخبار عن الحاضر، في الأخبار عن المستقبل، في كل يعني كل ما يحيط بنا، كل ما يحيط بنا يدل على أنه الله الواحد القهار. من أدلة صدق القرآن الكريم إخباره بقصص غيبية: قصة تخاصم أهل النار، وقصة تخاصم الملأ الأعلى، طبعا هذه تخاصم الملائكة يعني قبل يعني خلق آدم عليه السلام، عندما قال له الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قصة آدم عليه السلام، وجاءتنا قصة آدم وهي منشأ الخصومة، وتحدثت عن خلق آدم وسجود الملائكة مقابل استكبار إبليس عن السجود لآدم ولعنه، وهنا يعني طلب إبليس الإمهال وتوعده بإغواء بني آدم، وأن ليس له سلطان، أمهله الله سبحانه وتعالى وتوعده ومن معه بجهنم. نسأل الله السلامة والعافية. لتختم السورة بتنويه بالقرآن الكريم وحال الداعي: قل ما أسألكم عليه من أجر، فالداعي لا، يعني هذا رد أصلا على ما ذكروه في البداية أنه يطلب السيادة، فالداعي لا يطلب السيادة، ولو كان كذلك لأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يطلب السيادة، يعني لأخذها في مكة، وقد عرضوا عليه ذلك فأبى، وكان هذا يعني داعي لهم للعودة وللإيمان، لكن هذا هو العناد والكبر. إن ما قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وحال الداعي أن لا يتكلم فيما لا يعلم، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نسأل الله أن نكون من السالمين الغانمين لا المحرومين يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اعف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم إنك عفو تحب العفو،